بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصير من الكلم الطيب فوائد الذكر، يقول: وفي الذكر أكثر من 100 فائدة، إحداهما أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره، الثانية أنه يرضي الرحمن عز وجل، الثالثة أنه يزيل الهم والغم عن القلب، الرابعة أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط، الخامسة أنه يقوي القلب والبدن. وهذا يعني في حديث علي بن أبي طالب مع فاطمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما لكي يعينها على العمل، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على خير من ذلك؟ إذا أويت إلى فراشك أو إذا أويتما إلى فراشكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34، فذلك خير من خادم. واخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دل على التسبيح والتكبير، فده معنى ذلك أن ذكر الله سبحانه وتعالى من تسبيحه وتحميده وتكبيره يعطي البدن والقلب قوة. السابعة أنه يجلب الرزق، الثامنة أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة، التاسعة أنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة، قد جعل الله لكل شيء سببا وجعل سبب المحبة دوام الذكر، فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليهلهج بذكره، فإنه الدرس والمذاكرة كما أنه باب العلم، فالذكر باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوى. العاشرة أنه يورث المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. فكلما أكثر العبد من ذكر الله سبحانه وتعالى كلما استشعر مراقبة الله عز وجل. الحادية عشرة أنه يورث الإنابة وهي الرجوع إلى الله عز وجل، فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله، فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجأه وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا. الثانية عشرة أنه يورث القرب منه، فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه، وعلى قدر غفلته يكون بعده منه. الثالثة عشرة أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة. الرابعة عشرة أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجلاله لشدة استلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى، بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه. الخامسة عشرة من الفوائد أنه يورثه ذكر الله له كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى، كفى بها شرفا وفضلا، يعني أن ربنا سبحانه وتعالى يذكر العبد كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. السادسة عشرة أنه يورث حياة القلب، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله تعالى روحه يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء. السابعة عشرة